هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء هي حلقة خاصة عن المؤلف الموسيقي وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية الفنان الراحل حسين جنيد. احتل حسين جنيد مكانة مرموقة في الحياة الموسيقية المصرية والعربية بما قدمه من إنجازات موسيقية متنوعة. ولد حسين صلاح الدين عبد الحميد جنيد، والذي اشتهر باسم حسين جنيد، بمدينة الإسكندرية في 10 نوفمبر عام 1918. وقد اكتشفت الأسرة لديه المواهب الموسيقية في سن مبكرة، وخاصة أن أخاه الأكبر كان يهوى الموسيقى ويعزف على آلة الكمان. كما كانت والدة حسين جنيد تجيد العزف على آلة العود وتجيد غناء الليالي والمواويل، وبذلك أتيح لحسين جنيد منذ الطفولة المبكرة الاستماع إلى الموسيقى العربية، وبدأ أولى محاولاته للعزف على آلة الكمان ثم درسها بشكل منتظم. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات حسين جنيد الموسيقية نستمع الآن إلى مقطوعة بعنوان في حي الحسين، ويعزفها أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع المؤلف الموسيقي وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية الراحل الفنان حسين جنيد في ذكرى رحيله. في عام 1939 التحق حسين جنيد بمعهد فيردي للموسيقى في الإسكندرية، حيث درس العزف على آلة الكمان وأيضا التأليف الموسيقي وقيادة الأوركسترا على يد أساتذة وخبراء أجانب. وقد اشتهر حسين جنيد كعازف بارع على آلة الكمان، وفي عام 1940 عين مدرسا للموسيقى بمدرسة العباسية الثانوية، وفيها كون فرقة موسيقية عزفت بعض مؤلفاته في حفلاتها التي كانت تقدمها على مسارح الإسكندرية. في عام 1950 انتقل حسين جنيد إلى مدينة القاهرة وعين قائدا لأوركسترا الإذاعة، وقدم من خلاله بعض مؤلفاته. مستمعينا الأعزاء، ومن الجدير بالذكر أن حسين جنيد قد ألف الموسيقى لعدد من الأفلام السينمائية المصرية، نذكر منها آدم وحواء، بنت الشاطئ، سيدة القطار، ريا وسكينة، الله أكبر، وإوعى تفكر. ومن مؤلفات حسين جنيد الموسيقية نستمع الآن إلى مقطوعة بعنوان بشاير، ويعزفها أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. Thank you. المستمعين، ما زلنا معكم ومع المؤلف وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية الراحل حسين جنيد. لحن حسين جنيد عددا من الصور الغنائية بالإذاعة المصرية، نذكر منها وفاء، جزيرة السبع بنات، شجرة الدر، سلمى الراعية الصغيرة. وقد غنى ألحان حسين جنيد كبار المطربين والمطربات، نذكر من المطربين كارم محمود، إبراهيم حمودة، إسماعيل شبانة، عباس البليدي، سيد إسماعيل، محمد أنديل، محمد عبد المطلب وعبد الحليم حافظ. ومن المطربات نذكر شادية، ليلى مراد، هدى سلطان، حورية حسن، شهرزاد، سعاد مكاوي، سعاد محمد، عائشة حسن، شفية أحمد، عصمت عبد الحليم ونجاة علي. ومن مؤلفات حسين جنيد الموسيقية نستمع الآن إلى مقطوعة بعنوان نور الأمل من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. أعزائي المستمعين، في عام 1962 عين حسين جنيد قائداً للكورال بالمسرح الغنائي، حيث شارك في تلحين العديد من أعمال المسرح الغنائي، وفي تلك الفترة كان يقود الأوركسترا مؤلف الموسيقى المصري الكبير عبد الحليم نويرة. وفي عام 1970 عين حسين جنيد قائداً لأوركسترا المسرح الغنائي وحصل على درجة فنان قدير. شارك حسين جنيد في تلحين أوبرتات المسرح الغنائي والتي نذكر منها الليلة العظيمة إخراج فؤاد الجزائري، ملك الشحاتين إخراج جلال الشرقاوي، وداد الغازية من إخراج محمد سالم، وأيضا الحرافيش من إخراج سعد أردش، موال من مصر إخراج زكي طليمات، القاهرة في ألف عام إخراج المخرج الألماني لايستر، زباين جهنم إخراج فؤاد الجزائري، وملحمة أكتوبر عام 1974. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات حسين جنيد الموسيقية نقدم لكم مقطوعة بعنوان خواطر عربية للقانون والأوركسترا. أصدقائي المستمعين، وقد جاءت مؤلفات حسين جنيد والمتنوعة هذه الباقة من مؤلفات حسين جنيد من الأعماق، ونستمع إلى أنغام الخريف العجمي من أعياد الكسرة الإذاعة المصرية بقيادة أفراح أصوات عرايس البحر ليالي الأندلس أنغام الخريف عروس النيل رقصة ريفية ليلة عيد نور الأمل أنغام الربيع خواطر عربية للقانون والأوركسترا. في عام 1973 تولى حسين جنيد قيادة فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، وقدمت حفلها الأول في شهر مارس عام 73. وفي الحفل الذي أقيم في ذكرى الأربعين لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم، قام وزير الثقافة الأسبق الراحل يوسف السباعي بتغيير اسم الفرقة ليصبح فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، وذلك حتى لا يختلط الأمر بينهما وبين فرقة الموسيقى العربية التي كان يقودها المؤلف الموسيقي المصري عبد الحليم نويرة. وبعد حياة فنية حافلة بالإنجازات، رحل حسين جنيد عن عالمنا في 14 من شهر نوفمبر عام 1990. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وكانت حلقة خاصة في ذكرى رحيل المؤلف الموسيقي وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية الفنان حسين جنيد. وحتى يحين اللقاء الجمعة القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنية الحب والسعي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.